بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا درس بارحة أحاديث تشتمل على أحكام تتعلق بالأذان، وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة، إلى آخر الحديث. قلنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يذكره هنا. لماذا لم يذكر حديث عبد الله بن عمرو؟ فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وسلوا لي ماذا الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، إلى آخر الحديث، حديث في مسلم. لماذا ما ذكرها؟ لأن فيه كلاما. وأخونا أبو من أنت؟ ها؟ أبو أحمد بحث الحديث وما زال في بحثه، وتكلفنا بعض الأخوة ببحثه، لأن من العلماء من تكلم على هذا الحديث، وسبب ماذا إعلاله عبد الرحمن بن جبير. هل سمع من عبد الله بن عمرو راوي الحديث وهو الصحابي رضي الله تعالى عنه، أو لم يسمعه من قائل أنه لم يسمع منه هذا الحديث فأعل بالانقطاع بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو، ومن قائل أنه سمع منه، وما زال البحث قائم. في أحد بحثه؟ بحثتم؟ ما زال. وبالنسبة للحوقلة، الالتفات عند الحوقلتين، من الذي بحثه؟ التقييد بالحوقلة. حي على. ها؟ حي على الصلاة. أيوه، عند حي على الصلاة يلتفت يمينا وشمالا. الالتفات ثابت، لكن التقييد عند الحوقلتين، عند الحي علتين. هل ثبت هذا أو ما ثبت؟ أخونا فخري الآخر بحث، والأقرب أنه لم يثبت. التقييد عند الحي علتين الأقرب أنه لم يثبت، ثبت الالتفات، لكن التقييد في حال الحي علتين فيه كلام، ويحتاج زيادة بحث. بارك الله فيكم. طيب، فضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ، في كتاب الصلاة، في باب الأذان، قال: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله. وهذا الحديث أن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. هل المقصود إمام قومي إمام صلاة، أو اجعلني إمام قومي يعني فيما يتعلق بالولايات، فإن الولايات على قسمين: قد تكون ولاية دينية، وهي ما يتعلق بمسائل الدين، ما يتعلق بمسائل ماذا الدين، لا بمسائل ماذا الدنيا. ولاية تتعلق بأمور ماذا الدين، لا بأمور ماذا الدنيا. والأخرى هي الولاية التي فيها سلطة ورئاسة، فيكون رئيسا على غيره، متسلطا على غيره، إلى آخره. الولاية على قسمين: الولاية ماذا على قسمين. الأولى تسمى يعني ماذا؟ بالإمامة، إمامة الصلاة معروفة هذه. والثانية تسمى ماذا؟ تسمى بالإمارة، تسمى ماذا؟ بالإمارة. وعلى كل كان هذا أو هذا، هل يجوز الإنسان أن يسأل أن يكون يعني ماذا؟ أن يكون واليا على غيره، أن يكون واليا ماذا؟ على غيره، سواء قلنا في باب الولايات الدينية وظيفة يعني ماذا دينية، أو كذلك إمارة وسلطة بها يكون رئيسا متسلطا ماذا على غيره. فعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، مع أنه عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر من سأله، من سأل هذا الأمر أي الولايات لا نوليه. وهكذا جاء يعني فيما يتعلم ماذا بالإمارة، ما يتعلق بولاية ماذا الإمارة، كما في حديث سمرة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإنسان الولاية، أن يسأل الإنسان ماذا الولاية. وأحاديث في الباب، وأحاديث ماذا في الباب فيها النهي عن سؤال الإمارة أو عن سؤال الولاية. ولهذا كما جاء في حديث سمرة من سأل ماذا الإمارة وكل إليها، من سأل الإمارة ماذا وكل إليها، ومن لم يسألها أي وليها من غيره أعانه الله سبحانه وتعالى ماذا عليها. فالشاهد أن الأحاديث في الباب فيها النهي أن يسأل الإنسان الإمارة وأن يسأل الإنسان الولاية، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها النهي وهذا الحديث اجعلني إمام قومي، اجعلني ماذا إمام قومي. فمن العلماء من قال يعني ما يتعلق بالولايات الدينية هذه لا حرك فيها، الولايات الدينية هذه لا حرك فيها، فهي وظيفة تتعلق بمسائل ماذا الدين. ومن العلماء من قال يعني أن الأحاديث إنما تتحدث عن الولاية الذي يكون فيها رئاسة وفيها جاه وفيها ماذا تسلط، وفيها ماذا تسلط يطلب الجاه ويطلب الرئاسة ويطلب أن يكون متسلطا على غيره، قالوا هذا الذي جاء فيها النهي. أما الولايات الدينية هذه الأحاديث التي مرت لا تعنيها، هذه الأحاديث التي مرت لا تعنيها. وعلى كل سواء كانت الأولى أو الثانية، المحققون من العلماء أنه لا حرج إذا سأل الإنسان الإمارة لأنه ماذا أهل لها، ويخاف أن يتولى عليها من ليس بأهل لها، أي بمعنى أن الحامل له هو ما يتعلق بالنصيحة للإمام والتنبيه ماذا للإمام، ينبه ماذا الإمام ويرشد ماذا الإمام، لا على أنه يريد يعني رئاسة وجاها وتسلطا، وإنما يريد الخير ويريد التنبيه والإرشاد لي إمام المسلمين وعنده ماذا الأهلية. على كل إذا كان المقصود أنه يسأل ماذا الولاية لأجل القيام بمصالح المسلمين، هذه الشرط قيام مصالح ماذا المسلمين ونفع ماذا المسلمين، ويعلم من نفسه الكفاءة، ويعلم من نفسه أنه ماذا على كفاءة وعلى قدرة على القيام بالمهمة. أما إذا كان المقصد والنية لأجل أن يترأس، لأجل أن يتسلط، لأجل أن يعلو على غيره، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ومما يدل على ذلك كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ ماذا عليم، بمعنى أنه أحفظ لها من الضياع وأعلم بمواضع أين توضع هذه ماذا الأموال، فعنده علم وعنده حفظ، حفظ لها من الضياع، أي كأنه رأى أن القائمين على هذه الخزائن لا ليس عندهم ماذا حفظ، أي ضيعوا هذه الأموال، وليس عندهم ماذا علم بوضع الأموال في مواضعها، فطلب هذا السؤال. ولهذا انطلق العلماء من هذه الآية أن الإنسان إذا كان أهلا، إذا كان ماذا أهلا والمقصود القيام بمصالح المسلمين ويعلم من نفسه أنه سينفع المسلمين وعنده ماذا الكفاءة وعنده القدرة على القيام بهذه المهمة، توكل على الله، توكل ماذا على الله إذا كان فيه هذه المعاني للجمع بين الآية، لأن ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من الأديان التي كانت قبلنا، وهذا ترجع إلى مسألة هل يعني ماذا ما يتعلق به، هل شرع ماذا شرع من قبلنا شرع لنا، قسمها العلماء على ثلاثة أقسام: إما أن يكون يوافق شرعنا فهذا لا إشكال فيه العبرة بشرعنا، وإما أن يخالف شرعنا هذا لا عبرة فيه، وإما أن لا يكون لا موافقا ولا مخالفا، فذكره مع السكوت عليه إقرار بالعمل به، هذا أقرب الأقوال في المسألة، لأن الأصوليين يذكر هذه المسألة هل شرع ما قبلنا شرع لنا، فيذكرون هذا التقسيم الثلاثي، ما دام أنه مذكور في كتاب الله عز وجل ومسكوت عنه، مذكور في كتاب الله ومسكوت ماذا عنه، لا موافقة ولا مخالفة من شرعنا، فإن هذا يعني ماذا كيعني الحكم المقر، كالحكم ماذا المقر، وهذا أقرب أقوال الأصوليين في هذه المسألة. فيوسف عليه السلام سأل يعني ماذا يعني من كان ماذا أميرا أو من كان ماذا ملكا على تلك ماذا البلاد، ملكا على تلك ماذا البلاد، اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن ماذا الأرض، فطلب الولاية، طلب ماذا أن يكون واليا. هذا هو التقييد الصحيح في هذه المسألة. وما جاء من الأحاديث فيها أنه يطلب، فكون الإنسان يطلب الولاية وربما لا يكون ماذا أهلا لها، فهذا الذي جاء فيه الذم، لذا قال اجعلني إمام قومي، اجعلني ماذا إمام قومي. والأقرب والله أعلم أن المقصود بإمام ماذا قومي إمامة الصلاة، إمامة ماذا الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوالي، فهو لا إمامة الصلاة، لأن توليت الصلاة والأذان هذه من شؤون الولاة، هذه من شؤون الولاة، وهم ماذا الحكام، الذي يرجع إلى الشؤون الدينية، الذي يرجع إلى الشؤون ماذا الدينية، هم من يولي الأئمة والمؤذنين إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الوالي، كان هو ماذا الوالي على ماذا على المسلمين. قال اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام ماذا قومي، فقال أنت إمامهم، أنت ماذا إمامهم، واقتدي بأضعفهم، فولاه الإمامة، ولاه ماذا الإمامة، ويعني أرشده أن يقتدي ماذا بأضعفهم، أن يقتدي ماذا بأضعفهم، فإن يعني المؤتمون، فإن المؤتمين منهم الضعيف ومنهم ماذا القوي، القوي يريد أن يطيل الصلاة، والضعيف يريد يعني ماذا أن تقصر ماذا الصلاة، فكأن في شيء من الإشكال، هذا يريد الإطالة ولو كان بلسان الحال، وذاك يريد ماذا التقصير لأنه ماذا ضعيف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأضعف. لماذا؟ لأن الأقوى ما يتضرر، لأن الأقوى ما يتضرر، وإذا اقتدى بالأقوى تضرر الضعيف، تضرر ماذا الضعيف، فأمر أن يقتدي بأضعفهم، ينظر إلى أضعفهم فيقتدي ماذا به، يقتدي ماذا به. لكن كما يقول العلماء إذا كان يترتب على الاقتداء، على الاقتداء يعني يقتدي، يعني هل الإمام يقتدي بالمؤتم؟ لا، يقتدي بمعنى يعني يقتدي باعتبار ضعفه، ينظر إلى ضعفه، وذاك ينظر إلى إمامته، هذا له نظر وهذا له نظر آخر، اقتدي ماذا بأضعفهم، أي من حيث ماذا النظر إلى الأضعف، فكأنك تقتدي به أي تراعيه، يعني جعلت هذا الضعيف كأنه إمام فتراعيه، ولا الضعيف يراعيك لأنك ماذا الإمام، فهو يراعيك من جانب وأنت تراعيه من جانب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي ماذا بأضعفهم. لكن يقول العلماء إذا كان يترتب على الاقتداء بالضعيف حرمان القوي من يعني ماذا من الصلاة، أو من الارتياح في الصلاة، أو من كذلك يعني الإقبال على الصلاة، فإذا كان يترتب على هذا ما يراعى، إذا ترتب ضرر. ولهذا يقول العلماء هذه المسألة ليست الصلاة خاصة، بل هي عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه جاءت في الصلاة، اقتدي ماذا بأضعفهم في كل شيء، خرجتم في الجهاد، خرجتم في سفر، خرجتم في كذا، لا بد تراعي الضعفاء معك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الجيوش وخرجت السرايا يوصي هذا الأمير بخاصته، يعني يراعي هؤلاء الذين معه، يراعي هؤلاء الذين معه، فهذه تعتبر قاعدة عامة، مراعاة الأضعف، مراعاة الأضعف، فليست المسألة متعلقة بالصلاة، السبب هو الصلاة، فالعبرة بعمومه اللفظ لا بخصوص ماذا السبب. اقتدي بأضعفهم في كل شؤونك، اقتدي بأضعفهم في كل ماذا شؤونك. لماذا؟ ينتفع الضعيف ولا يتضرر القوي، لكن إذا حصل أن القوي يتضرر فحينها يعني ما يقال تدفع ضرر وبارتكاب ضرر، نرجع إلى قاعدة أخرى وهي ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف ماذا الضررين في مثل هذا ماذا المقام. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان يلزم السنة عليه الصلاة والسلام إلا إذا عرض عارض. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتفقد الصحابة قبل أن يدخل في الصلاة من الضعيف، وإنما كان يصلي على السنة المعروفة، لكن إذا عرض عارض في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي ربما خفف الصلاة الذي يريد إطالتها، يريد ماذا إطالتها من أجل أن أم هذا الصبي لا تحزن على ولدها، فيراعي هذا الأمر إذا طرأ. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة كما يقول أنس، كان من أخف الناس صلاة، وكان يصلي بالصلاة الطويلة تلك الصلاة ماذا التي فيها ماذا طول. فعلى كل إذا دخل الضعيف في الصلاة وكانت على السنة تعب يجلس، تعب ماذا يجلس، ما هو أنك تتفقد كلما دخلت إلى الصلاة من تنظر إلى أضعف واحد اليوم ستصلي صلاة قصيرة جدا فينا فلان، ما حصل هذا الأمر، لم يحصل هذا ماذا الأمر، وإنما هذا ماذا أمر عام. معنى ذلك أن لزوم السنة هو التخفيف، أن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا التخفيف. قال واقتدي بأضعفهم، اقتدي ماذا بأضعفهم، ثم قال له واتخذ ماذا مؤذنا، اتخذ ماذا مؤذنا، لابد من المؤذن لأن الأذان من فروض الكفاية وهم جماعة وفي مسجد، فلابد من منادي ينادي للصلاة، ينادي ماذا للصلاة، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا هو الأكمل، لا من قبيل الجعل. ما معنى الجعل؟ تقول من أذن، من أذن في المسجد سنعطيه كذا وكذا، جعل على سبيل الجعل، أو يعني يجمع أهل ماذا المسجد للمؤذن مالا هكذا من دون مشارطة وكذا. أو الأمر الثالث أن يكون هذا رزق من بيت مال المسلمين يجعل لهذا المؤذن. أو الحالة الرابعة وهي ما يتعلق بالاستئجار، يأتي فيقول أنا سأؤذن أريد على الأذان كذا وكذا إلى آخر، هذه أربع ماذا صور. في كل هذه الصور ابتداء الأولى للإنسان أن لا يأخذ مالا وأن يجعل عمله لله، الأولى في كل هذه الأحوال الأربعة سيأتي تفصيلها، الأولى في كل هذه الأحوال الأربعة أن يجعل الإنسان عمله لله عز وجل. فإن الأذان عمل ديني، عمل ديني يرجى به يعني ماذا الآخرة، يرجى بماذا الآخرة، فلا يجعل العمل الديني وسيلة لدنيا، لا يجعل وسيلة والمقصد هي الدنيا، بل العكس، اجعل الدنيا هي الوسيلة للعمل ماذا الديني، واجعل العمل الديني هو المقصد وهو ماذا الأساس، أي سخر الدنيا من أجل الدين، بخلاف ما لو سخرت الدين من أجل ماذا الدنيا، هذا خطأ. إذن من حيث الأكمل أن الإنسان إذا ولي إمامة خطابة أذانا كذلك يعني ماذا تدريسا، الأكمل ألا يأخذ، الأكمل هو ألا يأخذ. ثم تأتي بعد ذلك الحالة الثانية وهو أنه يحرم عليه أن يأخذ إذا كانت المسألة مؤاجرة معاقدة، تعرفون الإجارة من العقود اللازمة ولا بد أن يتحدد المقابل، عمل معلوم وأجرة معلومة، ويكون من قبيل العقود اللازمة، من قبيل العقود ماذا اللازمة، الذي ينبغي على الذي عاقد هذا ماذا المؤذن أو الإمام إلى آخره أن يعطيه في وقته، هذه إجارة، مثل هذا لا يصح منه العمل إذا كانت مؤاجرة، يعني بمعنى جعل عمل الدين وسيلة إلى دنيا، يعني قدم عملا دينيا يريد من وراءه ماذا دنيا، عملها الديني مقابل الوصول إلى الدنيا لم يبقى له، لم يبقى له، هذا ما له نصيب. ولهذا سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن إنسان يعني أراد أن يصلي للناس في رمضان فاشترط عليهم يريد أن كذا وكذا حتى يقوم بهم قيام رمضان كامل، هكذا اشتراط وإجارة، قال من يصلي خلف هذا، من يصلي خلف هذا الإنسان، هذا الإنسان ما أبقى له عمل أصلا، هذا الإنسان ما أبقى له عمل، إذن جعل الدين وسيلة إلى الدنيا، يعني بمعنى أنا أريد الدنيا، هذا الدين أجعله وسيلة، لا أريد ثوابا ولا أريد أجرا، هذا لا يجوز بالإجماع، هذا العمل أو هذه الصورة لا تجوز ماذا؟ بالإجماع. الصورة الثانية وهي ما يتعلق بالجعل، يكون الإنسان قائم على مسجد فيجعل، يعني إنسان يقول من التجار أو الأثرياء أو أصحاب الأموال، يقول من قام على هذا المسجد إماما أو خطيبا أو مؤذنا سأعطيه كذا وكذا في الشهر، جعل. وذاك ما يسأل ولا يدقق ولا يتعاقد معه، فقام إنسان فكان إماما أو مؤذنا أو خطيبا فأعطاه، هذا لا إشكال فيه، ما هو حرام، هذا لا يحرم. الصورة الثانية كأن يجمع أهل المسجد لهذا الشخص مالا، ويكون إنسان من أهل الحاجة، طبعا هذه في إنسان من أهل الحاجة يحتاج أن يسد حاجته بهذا المال، فجمعوا له مالا من دون مشارطة، هل هذا يتعارض؟ نقول لا، ما في إشكال. الصورة الثالثة وهي الأرزاق الذي تعطى من بيت مال المسلمين، أرزاق تعطى من بيت مال المسلمين، تعرفون بيت مال المسلمين فيه مال، يعني ماذا مرصود لمصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين أن يكون في مؤذن وفي إمام في خطيب في من يقوم بالدعوة إلى غير ذلك، هذه مصالح المسلمين لا تقوم إلا بهذا، فرصدوا مالا في بيت مال المسلمين لأجل هذه المصالح العامة، لأجل هذه المصالح العامة، يسمى بالرزق أو الرزق من بيت مال المسلمين، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي أجرا ماذا؟ أجرا فيما يتعلق بالدنيا، أكلا شربا لباسا إلى آخره، لكن الأجر الديني هذا لا بد منه، هذا لا بد منه، يؤذن من أجل الأجر، لكن من أجل لا يأخذ أجرا فيما يتعلق بالدنيا. وهذه التفاصيل التي مرت معنا في أخذ الأجرة على الإمامة، على الخطابة، على الأذان، على التعليم والتدريس بالتفصيل الذي مر معنا. والإنسان إذا كان عنده غنية ولا يحتاج إلى هذه الأشياء، مع أنه ما شارطها، إنما كانت جعلا وكانت يعني مكافأة وكانت رزقا من بيت مال المسلمين، والرجل مثلا عنده ما يكفيه مستغني عن هذا، هل الأكمل لأن لا يأخذ؟ نقول نعم، الأكمل لك أن لا تأخذ، الأكمل، لكن لو أخذ هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام، هذا ليس من الحرام، هذا ليس ماذا من الحرام. هذه التفاصيل، هذه ماذا المسألة، التفاصيل هذه المسألة، بارك الله فيك، تفضل أخي السيد. رحمه الله. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. نعم، مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من الشباب معه، جاءوا في السنة 9، وقد تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، وذاك العام هو 9 عام الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هؤلاء الوفود هؤلاء الشباب وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكثوا نحو 20 ليلة أو 20 يوما، مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه الصلاة، فلما انتهوا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف رأيتموني أصلي؟ فصلوا كما رأيتموني ماذا أصلي. الشاهد مكثوا عند هذه الفترة، فلما رأى أنهم قد اشتاقوا لأهلهم، النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ من خلال يعني حالهم أنهم قد اشتاقوا للرجوع إلى أهاليهم، ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا قال لهم؟ وهذا هو الشاهد الذي ذكر الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر لا ينظر إلى أسباب الأحاديث، لا ينظر أن هذا ما هي أسباب الحديث أو أسباب النزول، لأن أسباب النزول وأسباب الأحاديث هي مؤلفات، منهم من ألف في أسباب نزول الآيات، ومنهم من ألف في أسباب ورود الأحاديث، ومعرفة ورود أسباب، معرفة ورود سبب الحديث مهم جدا، ومعرفة أيضا سبب يعني الآية ونزول الآية هذا مهم جدا، تسمى بأسباب النزول وأسباب الأحاديث، فالسبب هو هذا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما هو في كتاب أسباب، ما هو في كتاب ذكر ماذا الأسباب والقصص، وإنما هو في كتاب أحكام يريد الكلام على الأحكام، كما هو شأن البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، يأتي يجعل بابا باب وكذا، ثم يأخذ قطعة من حديث فيجعل هذه القطعة من الحديث تشهد لهذا ماذا؟ هذه الترجمة تشهد لهذه ماذا؟ الترجمة. فقال إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت ماذا؟ الصلاة. ومعنى حضرت أي دخل وقتها، وأراد الإنسان أن يفعل الصلاة، دخل وقتها وأراد الإنسان أن يفعل الصلاة. ولهذا يقولون أن الأذان المقصود به لأجل دخول وقت الصلاة ولأجل فعل الصلاة، أي له سببان، السبب الأول لأجل الفعل، والسبب الثاني لأجل دخول وقتها، والثاني وهو لأجل الفعل ولأجل فعلها، هذا هو المقصود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا معه في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، لأنه دخل الوقت، أراد المؤذن أن يؤذن، وكان في ماذا؟ في أيام حر شديد، في أيام حر ماذا؟ شديد. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبرد، أبرد بالصلاة، انتظر لا تؤذن الآن. فدل على أن الأذان حقيقة إنما يتعلق بفعل الصلاة، إنما يتعلق بفعل ماذا؟ الصلاة. فقال إذا حضرت الصلاة، قال العلماء دخل وقتها وأراد الإنسان أن يفعل الصلاة. قال إذا حضرت الصلاة، والمقصود بالصلاة ألها هنا للعهد، وهو العهد الذهني المقصود بها ماذا؟ أي الصلاة المعهودة المكتوبة الذي يؤذن لها، الصلوات المكتوبات الخمس التي يؤذن لها وينادى لها. قال عليها الصلاة والسلام فليؤذن، فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكم. ومر معنا أن الأذان من فروض الكفاية، من فروض ماذا؟ الكفاية. ما الدليل؟ بلال كان يؤذن للقوم، ما في أحد يؤذن مع بلال آخر. وهكذا حديث مالك قال فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكم. فهو من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، قام به البعض سقط عن الآخرين. وفيه أن الأذان في السفر وفي الحضر، في الحضر يعني جماعة لابد أن يعني يحصل فيهم الأذان، وهكذا إذا كانوا في سفر يمشون في سفر فحضرتهم الصلاة فنزلوا في مكان يؤذن، لابد أن يؤذن إذا كانوا جماعة، لأن الأذان للجماعة من الرجال سفرا أو حضرا هذه من الواجبات الكفائية، هذه من الواجبات الكفائية. إلا إذا نزلوا في مسجد، إذا نزلوا ماذا؟ في مسجد قد أذن فيه فيكفي الإقامة، مع أن أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا نزل في مسجد قد أذن فيه أمر من يؤذن أن يؤذن الذين يكونون معه، وهذا زيادة يعني زيادة فيما يتعلم هذا الأمر، وإلا لا يجب، وإلا لا يجب. قال فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكم. وذكر ما يتعلق بالإقامة، ذكر الأذان والإقامة لأن من فروض الكفاية. الشاهد من هذا الحديث الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، أن ترديد الأذان لا يجب، أن ترديد الأذان خلف المؤذن، حديث أبي سعيد الذي مر معنا تذكرونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ظاهر واجب، لأنه مر معنا في الأصول أن الأمر عند الإطلاق الأصل أنه يفيد ماذا؟ الوجوب، هذا إلا لصارف. فما هو الصارف لهذا الحديث؟ أي بمعنى أنه يستحب الترديد ولا يجب الترديد. قالوا هذا الحديث أين الدلالة من هذا الحديث؟ الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأذان والإقامة، ولم يعلمهم ما يتعلق بترديد الأذان بعد المؤذن، وهذا يعني ماذا؟ حكم وبيان، يعني تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز، فهم يحتاجون إلى بيان، ما كانوا يدرون أنه واجب عليهم الأذان واجب عليهم الإقامة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة، ولم يعني يأمر المستمع للمؤذن أن يردد كما في حديث ماذا؟ أبي سعيد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل على أن ترديد الأذان خلف المؤذن في حديث أبي سعيد فليؤذن فقولوا مثل ما يقول محمول على الاستحباب، ودليل صرفه هو هذا الحديث، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء، أن ترديد الأذان خلف المؤذن من المستحبات ولا يجب ماذا على الإنسان، ولا يجب. وقلنا أنه عام للرجال والنساء، كل من سمع المؤذن يردد بعده استحبابا، يردد ماذا بعده ماذا استحبابا. وأيضا الدليل الثاني ما جاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن المؤذن كان يؤذن، يعني يأتي عمر فيستقبل ماذا المستمعين في يوم الجمعة، ثم يجلس فيؤذن المؤذن، يؤذن ماذا المؤذن، قال وكانوا يتحدثون المؤذن يؤذن. والإنسان إذا تحدث في أثناء التأذين لا يستطيع أن يجمع بين الحديث وبين ترديد الأذان. ولم ينكر عليه ماذا عمر رضي الله تعالى عنه. وفيما أذكر أن هذه الفائدة ذكرها الشيخ الألباني استدلالا على أن ترديد الأذان لا يجب، وإنما هو من قبيل المستحب، إنما هو من قبيل ماذا المستحب. أظن يا أخي سعيد رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث نعم رواه الترمذي وضعفه. نعم هذا الحديث حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. وفيه عبد المنعم الأسواري، فيه عبد المنعم الأسواري ويحيى ابن سلم أو ابن مسلم البكائي أو البكاء، وكلاهما شديد الضعف، بل كلاهما قد اتهم بمعنى أنه كذاب. فالحديث هذا ضعيف جدا، فيه عبد المنعم الأسواري ويحيى بن سلم أو بن مسلم البكائي، كلاهما شديد الضعف. وجاء هذا أيضا عن علي، وجاء عن أبي هريرة، وكلاهما شديد الضعف. ذكر هذه الفائدة الشيخ الألباني في الإرواء. رقم الحديث 28 و200، رقم الحديث 28 و200. يقول الشيخ الألباني هذا حديث ضعيف جدا، في هؤلاء، في هؤلاء ماذا الرواة، فلا يثبت هذا ماذا الحديث. وابن حجر عليه رحمة الله أتى بهذا ماذا الحديث، أتى بهذا ماذا الحديث يريد أن يتكلم على مسألة فقهية. ما هي هذه المسألة؟ ما مقدار ما بين الأذان والإقامة؟ إذا أذن الإنسان لصلاة العشاء كم ننتظر؟ ثلث ساعة، ربع ساعة، نصف ساعة؟ يريد أن يتكلم على هذه المسألة، هل ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا التحديد، أو أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا تحديد. الأصل أنه لا يثبت تحديد نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لا يثبت ماذا التحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فيها التحديد. وما ترى من التقاويم ما بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء قدر 25 دقيقة، وما بين أذان العصر إلى الإقامة نحو 20 دقيقة، وما بين كذا كذا إلى آخره. فهذه يعني التقاويم فقط، مجرد تقاويم ما فيها دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، لا من الكتاب ولا من السنة. يبقى عندنا يعني ما الضابط في هذه المسألة، ما الضابط في هذه المسألة؟ إذا أذن المؤذن كم ينتظر حتى يأتي ماذا يعني أهل الصلاة؟ قال العلماء ما دام أن الأذان هو النداء يناديهم تعالوا إلى الصلاة، فلا يصلح أنه يناديهم فيقيم الصلاة. يعني أنت تنادي شخص يا فلان تعال، تعال حتى يأتي إليك، وقبل أن يأتي إليك قمت وذهبت، كيف تنادي ثم تذهب؟ يعني لا يصلح أن الإنسان يؤذن ثم يقيم، يناديهم إلى الصلاة ثم يقيم الصلاة بعد أن ينتهي من الأذان، هذا خلاف المعنى المقصود. تناديهم إلى الصلاة، كيف تصلي يا فلان؟ تنادينا إلى الصلاة، هيا على الصلاة، تعالوا إلى الصلاة. ثم يأتي هذا الذي من الخارج من بيتي وإذا بهم قد صلوا، طيب لماذا تدعونا للصلاة؟ هذا هو المعنى أصلا من الأذان. بمعنى يقول العلماء أنك لما تدعوهم ماذا إلى الصلاة، أول ما يسمع الإنسان النداء خلاص يتهيأ للصلاة، يقوم فيتوضأ، وإذا كان صائم يأكل ويشرب ما يسر الله سبحانه وتعالى، ثم إذا كانت هذه الصلاة مما يشرع لها الراتب قبلها، يريد أن يصلي في بيته أو يريد أن يصلي في المسجد، يصلي النافلة المعتادة. هذا هو الوقت المقدر على الصحيح، هذا هو الوقت المقدر، أي أعطيه فرصة، أعطيه فرصة. ما دام دعوت ماذا إلى الصلاة فلا بد أن تعطيه ماذا هذه الفرصة. الإنسان نبه على أن هذا وقت صلاة، هذا الإنسان يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى وضوء، إذن اتركه حتى يتوضأ، ثم بعد ذلك إن كان صائم يأكل ما يسر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك، لأنه لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع ماذا الأخبثان. وهكذا إذا كانت صلاة مما لها رواتب قبلية، يريد أن يصلي ركعتين أو يصلي ماذا أربعا في المسجد أو في البيت، هذا هو الزمن المقدر على الصحيح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يرى الصحابة يبتدرون السواري فيصلوا ركعتين، بل جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ذكرها ثلاثا. ففي أنك تعطي فرصة من أراد، مع أنها ما هي من النوافل الراتبة الصلاة قبل المغرب، وإنما هي ماذا؟ نافلة عموما، نافلة ماذا عموما، ليس من الرواتب يعني. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالفجر، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء، سمع من ينادي وهو بلال رضي الله تعالى عنه، صلى ركعتين خفيفتين تجوز فيهما، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أدري أقرأ فاتحة الكتاب أو لم يقرأ، خفيفتين. ثم ماذا يحصل منهم؟ يطق على شقه الأيمن إلى أن يناديه بلال يا رسول الله الصلاة، لأنه كان بجانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بلال فيناديه وقد اضطجع. والاضطجاع بعد ركعتين ماذا؟ الفجر، سنة يعني بعد ركعتين ماذا؟ الفجر. يقول شيخ الإسلام يعني بعضهم اتخذها سنة مطلقة، شيخ الإسلام ماذا يقول في هذه؟ قال هذه في حق من قام من الليل، من قام من الليل إذا صلى الركعتين يحتاج أن يرتاح، ما هو ينام يضع يعني ماذا يعني يتكى على شقه الأيمن أي يرتاح، ما هو ينام ستضيع صلاة الفجر، وإنما ترتاح راحة بعد صلاة الليل. قال هذا في حق من قام من صلاة الليل اضطجع على شقه، لكن ما ذكر أنه نام، إنما قال اضطجع على شقه الأيمن. وما جاء من الأحاديث أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضطجع الإنسان على شقه بلفظ الأمر غير محفوظ، ما ثبت شاد، والثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الاضطجاع يقول العلماء إنما هو في بيته، ما يأتي الإنسان هو في المسجد أذن المؤذن فقام صلى ركعتين واضطجع على شقه الأيمن. كان ابن عمر إذا رأهم يضطجعون في المسجد يرميهم بالحصى، يقول له هذه في البيت، هذه السنة، هذه السنة في البيت، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فيضطجع على شقه الأيمن في البيت، يعني يعطي فرصة، يعطيهم ماذا؟ فرصة. فأنت لما تنادي إلى الصلاة أعطيهم فرصة، أعطيهم فرصة. أما التحديدات هذه خمس يعني ثلث ساعة ربع ساعة صلاة الفجر كذا صلاة كذا كذا ويكتبون تقويما، هذا ماذا أصل؟ هذا ماذا؟ ما لا أصل. بل السنة فيما يتعلق بالصلوات الأصل فيها التعجيل، إلا فيما يتعلق بصلاة الليل فالسنة التأخير، وصلاة الظهيرة عند شدة الحر السنة التأخير، السنة في ذلك ماذا؟ التأخير. باقي الصلوات التعجيل، لكن ما مدى هذا التعجيل؟ مدى هذا التعجيل كما قلنا أن يتوضأ الإنسان وهكذا يصلي إن كانت لها راتبة، صلى ماذا؟ الراتبة، ثم بعد ذلك أتي من بيتي فيصلي. هذا هو التقدير، هذا هو التقدير. لكن لو قال قائل لو ألزم يعني إمام المسلمين ونزل تقويما أنكم تجعلون الانتظار في صلاة كذا وكذا بشرط أنه يعني هذا الانتظار ما يطول بحيث تخرج ماذا؟ يخرج وقت الصلاة المختار، تدخل الكراهة أو يدخل التحريم أو يخرج وقت الصلاة بالكلية، هل يلتزم هذا التقويم أو لا يلتزم؟ نقول الراجح أنه يلتزم، الراجح أنه يلتزم، وهذه ولاة أمر، إذا أمروا بهذا الشيء وما في معصية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذه ما في معصية. فإذا نظموا المسألة جعلوا مسألة تنظيمية، مسألة منظمة، بمعنى يجعلوا بين صلاة كذا وكذا يلتزمون. وحقيقة أن سياسة الدول بمثل هذا بمثل هذه الكيفية بحيث لا يدخل وقت الكراهة أو يخرج وقت الصلاة قد يكون في مصلحة. لماذا؟ خلاص الناس تنضبط على هذه الأوقات، الناس تنضبط. أحيانا يكون إنسان معه عمل ماشي في الطريق يتحرك يقول أنا سأتحرك من هذا الطريق إلى المسجد قدر ثلث ساعة، خلاص يعني ينظم وقته، يقول بقي نحو الدقيقة من إقامة الصلاة فيأتي على الوقت، فيكون الناس قد انتظموا. فإذا فعل ولاة الأمر هذا الأمر لابد من طاعة، لابد ماذا؟ من طاعة. أما التقاويم يجعلها بعض الناس لنفسه هكذا في المساجد هذه ليست لها أصل. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر هذه الأحاديث وإن كانت شديدة الضعف، لكنه يريد الكلام على مسائل، وهو الزمن القدر الذي يكون بين الأذان والإقامة، ما هو القدر الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فذكر هذا ماذا الحديث، قال إذا أذنت فترسل، يقول إذا أذنت فترسل، هذا المعنى صحيح. ترسل ما معنى؟ تمهل. إذا أذنت ما يسرد الأذان سردا، بعضهم اللهم بارك في أقل من نصف دقيقة قد انتهى الأذان، بل إيش نصف دقيقة، ربع دقيقة، وقد انتهى من الأذان، الله أكبر الله أكبر أشهد أن سبحان الله، رأينا كذا من يؤذن. طيب حاول ما أسمعتهم، ما يدرون أذنت أو لم تؤذن، هذا يقيم الصلاة ولا يؤذن؟ هذا الآن صحيح لابد تؤذن، تترسل في الأذان، تتمهل فيه، الله أكبر الله، تترسل في الأذان حتى يسمعك. بعضهم قد ما يسمع إلا في وسط الأذان فيدرك ما بقي من الأذان، لكن تسرده سردا هذا مو صحيح. هذا لأنك تدعوهم، أنت لما تنادي الشخص يا فلان يا فلان قل لك إيش أنت مستعجل إيش فيك يعني ما سأتي لابد أن تدعيه، تترسل في دعاء، تعال يا فلان أقبل يا فلان، ما تأتي وهكذا. أيضا لا إفراط ولا تفريط، بعضهم إذا أذن يبقى 10 دقائق وأذن، سبحان الله، هذا يقرأ قرآن ولا يؤذن حقيقة، الله يمد لك من هنا إلى إلى بئر أحمد حقيقة. يعني بعضهم يبالغ فيما يتعلق بالأذان، يمطمط الصوت تمطيط ممل وكذا، لا خطأ، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وهكذا فيما يتعلق بالإقامة، ماذا قال له؟ وإذا أقمت فاحذر، احذر استعجل، لا يعني لا تتمهل، لأن المقصود بالإقامة من أجل أن يقوم أهل المسجد، المقصود بالإقامة أن يقوم أهل المسجد للصلاة وهم يريدون الصلاة، فأمتى الله أكبر الله أكبر، قد يا أخي أقم الصلاة ولا يريدون الصلاة، المقصود أنك تنبههم حتى يقومون إلى الصلاة، فتحذر فيها بمعنى تسرع فيما يتعلق بالإقامة، تسرع فيما يتعلق بالإقامة، لأن المقصود الإقامة لأهل المسجد هم بجانبك أصلا. أما الأذان أنت تنادي من هو خارج المسجد تناديه، فهذا يحتاج له حتى يأتي إلى المسجد، فتتمهل في الأذان، تتمهل في المعنى الصحيح، لكن الحديث الوارد حديث ضعيف، المعنى الصحيح والحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. نكمل الباب أحسن، قرأ يا سيد. قال رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، فيه معاوية ابن يحيى الصدفي ضعيف، وأيضا خالفه يونس وغيره عن الزهري قال قال أبو هريرة، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. هذا الحديث فيه معاوية ابن يحيى، فيه معاوية ماذا؟ ابن يحيى الصدفي ضعيف، ومع هذه مع هذا الضعف قد خالف غيره، خالف من؟ يونس وغيره، أي من الرواة يروون عن الزهري، والزهري يقول قال قال أبو هريرة، قال قال أبو هريرة، وهو لم يسمع من أبي هريرة، وهو لم يسمع ماذا؟ من أبي هريرة. لكن المعنى ما المعنى؟ وهو لا يؤذن إلا متوضئ، يعني ما حكم يعني الأذان والإنسان على حدث، ما حكم الأذان والإنسان على حدث؟ الأذان ذكر، الأذان ذكر، ما هو من الصلاة، لا هي فرض ولا نفل من الصلوات، وإنما هو ذكر، إنما هو ذكر وثناء على الله جل وعلا والدعاء إلى الصلاة، فهذا من قبيل الأذكار. هل من شرط الأذكار أن يقول الإنسان وهو على طهارة، أو يجب على الإنسان أن يكون على طهارة؟ نقول لا، وإنما يستحب، يستحب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يسلم عليه إلا بعد أن تيمم، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وقام يقابله، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فعلى هذا إذا أذن الإنسان وعليه الحدث نقول أذان صحيح الأشكال، الأذان صحيح الأشكال. يبقى عندنا إذا أذن وعليه الحدث الأكبر، هل هذا الأذان صحيح وهل يأثم بهذا الأمر؟ نقول ما في دليل على ما يتعلق به، نقول لكن الأكمل أن يكون إنسان على طهارة، لأن هذا مجرد ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ذكر، وهذا من قبيل ماذا؟ الذكر. وبعض العلماء يقول إذا أذن المؤذن وعليه الحدث الأكبر أن هذا يعيد الأذان وأنه يأثم ولا يصح منه الأذان، رواية عن الإمام أحمد، وربما اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أو نسبت إلى اختيارات ابن تيمية عليه رحمة الله. وجماهير العلماء أن هذا مكروه، جماهير العلماء أن هذا مكروه، جمعا بين الأحاديث كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فما يتعلق بالتأثيم أو أن الأذان لا يصح لا دليل عليه، فالقول قول جمهور جمهور العلماء أن الأذان صحيح، وأن الأكمل أن يكون الإنسان على طهارة من حدث أصغر ومن حدث ماذا أكبر، من حدث أصغر ومن حدث ماذا أكبر. أفضل أخي سعيد أكبر رحمه الله. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. هذا في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف. والحديث له قصة، الحديث له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يؤذن لصلاة الفجر، فأراد بلال أن يقيم، فقال الرجل الذي أذن أنا الذي سأقيم، قال لا أقم أنت. هو الحديث لم يثبت أصلا، الحديث لم يثبت، قالوا من أذن فهو يقيم. هنا مسألة، وهو هذا أذن، هل يصلح أن يقيم يعني غير ماذا المؤذن؟ نقول لا حرج، لكن الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن بلال هو الذي يقيم، يؤذن ويقيم، لكن لو أقام ماذا غيره هل يصح وهل يصلح؟ نقول لا حرج، لا حرج أنه ماذا يؤذن ماذا غيره، فهذا يؤذن وهذا يقيم لا إشكال، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بلال يؤذن وهو الذي يقيم، لكن لا يصلح لا، ما في دليل على أن هذا لا يصلح. نعم. قال ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. يعني حديث عبد الله بن زيد مر معنا في رؤية الأذان في المنام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألقه على بلال، يعني لقن بلال وهو يردد الأذان، أنت لقنه وهو يردد الله أكبر، وبلال يرفع صوته بالأذان، ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. هذا الحديث، لكن هذا الحديث الذي ذكره يتعلق أن عبد الله ماذا أن عبد الله بن الزيد قال أنا رأيت الأذان، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قال أنت يا بلال أذن وأنت يا عبد الله أقم الصلاة. هذا منكر، هذا يعني يقول أنا رأيت الأذان إذن لابد لي من حق ماذا في الأذان هذا، إما الأذان وإما الإقامة، هذا منكر جدا، لا يمكن يقول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه هذا الأمر، لا يمكن أن يقول هذا ماذا الأمر. لكن الحافظ ابن حجر يريد يتكلم على مسائل، وهي ما يتعلق هذا يؤذن وهذا ماذا يقيم، هل في حرج أو ما في حرج. فعبد الله بن الزيد يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت الأذان، فقال بلال يؤذن وأنت أقيم، وزعنا التوزيع بينكما، والزعنات توزيعا ماذا بينكما، هذا ما لا أصل. هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو الواقفي، وهو ماذا أبو سهل شديد الضعف، وشيخه مجهول، ولك أن تقول منكر هذا اللفظ منكر، ما يمكن يقول الصحابي هذا ماذا الأمر. ففيه محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل شديد الضعف وشيخه أيضا ماذا مجهول، ولك أن تقول هذا الحديث منكر، هذا الحديث ماذا منكر. والحافظ كما قلنا يريد الكلام على مسألة ما يتعلق هل يصلح أن هذا يؤذن وذاك يقيم، نقول ما في حرج، لكن نقول الأكمل أن يكون من يقيم هو الذي أذن، لأن هذا هو الساري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير هذا عندما قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه شريك بن عبد الله القاضي، ولي القضاء فساء حفظه، هو ضعيف، شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، وأيضا مخالف لما رواه الناس عن الأعمش، عن الأعمش، ولفظ الحديث الإمام ضامن، الإمام ماذا ضامن. هذا هو يعني مثل ماذا الحديث، يعني الناس رووه عن الأعمش بلفظ آخر، الإمام ماذا ضامن، يقول المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ولفظ الحديث الإمام ضامن. الشاهد أن المعنى صحيح، المؤذن أملك بالأذان، أملك ماذا بالأذان، لا على أنه أملك بالأذان يؤذن على مزاجه يعني قبل الوقت بعد الوقت، لا ما هو صحيح هذا، ولكن المقصود المؤذن أملك بالأذان بمعنى أنه هو الذي يراقب الوقت، أنه هو الذي يراقب ماذا دخول الوقت فيؤذن على الوقت. ما تأتي وأنت إمام أذن، طيب المؤذن هو المسؤول عن الأذان، هو الذي يراقب دخول الوقت، يراقب ماذا دخول الوقت. فالمقصود المؤذن أملك بالأذان بمعنى أنه هو الذي يراقب الوقت، هل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، وهو أمين على الأذان وأمين على ماذا الوقت، ويراقب ماذا الوقت. هذا هو المقصود، هذا هو ماذا المقصود. وأيضا هو يعني يعتبر ماذا أمينا أيضا على صلاة الناس وعلى كذلك يعني صيامهم، فإن هذا قد يريد الصيام وذاك يريد الصلاة، فربما أذن قبل الوقت فذاك صلى، وربما أذن قبل الوقت وذاك أمسك عن الطعام وما زال يعني يحتاج إلى الطعام إلى آخره. فالمؤذن أملك ماذا به الأذان بمعنى أنه يراقب ماذا الوقت، وهو أمين على ماذا على الوقت، ويراقب الوقت ويطالع ماذا الوقت. والإمام أملك بالإقامة، الإمام أملك ماذا بالإقامة لأنه الإمام، لأن المؤذن لا يقيم إلا إذا جاء الإمام أو قال له الإمام ماذا أقم ماذا الصلاة، يقيم بعد إشارة الإمام وبعد أن يوجه ماذا الإمام فيما يتعلق به الصلاة. هذا هو المقصود. وبلال رضي الله تعالى عنه كان لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى دخل أقام الصلاة. بل كان بلال رضي الله تعالى عنه كما مر معنا في صلاة الفجر، إذا أذن بلال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه فجاء يعني يؤذنه بالصلاة، يا رسول الله صلاة، يا رسول الله صلاة. فإذا تأخر الإمام عن الصلاة ماذا يفعل المؤذن؟ هل يقدم شخصا؟ قال العلماء ينتظر الإمام، ينتظر ماذا الإمام، ولكن ينتظر الوقت المعهود، ينتظر الوقت المعهود. فإذا خرج الوقت المعهود بعضهم بالغ من باب حقوق الإمام أنه يتصل عليه، هل ستأتي للصلاة أو لا تأتي للصلاة؟ فإذا قال أنا سأتي للصلاة ينتظر، وإذا يعني لم يجب خرج الوقت المعتاد وتواصلوا معه فلم يأتي الإمام إلى الآن وشق عليهم ماذا المقام، فحينها يقدمون ماذا شخصا. والأولى للإمام أن يجعل وقتا محددا، إذا زدت على هذا الوقت قدموا فلانا، قدموا فلان للصلاة حتى لا يشق على الناس الانتظار للإمام. هذه من حقوق الإمام، هذه من حقوق الإمام. بل يقول بعض العلماء لو قدم شخص على يعني ماذا على الإمام، والإمام المسجد له إمام ماذا راتب، إمام له ماذا المسجد له إمام ماذا راتب، وجاء الإمام هم في الصلاة، لا أن يأخذه ويتقدم، لا أن يدفع فيتقدم ماذا لصلاته، هذه ماذا من حقوقه. لكن الأكمل لا، الأكمل يترك، الأكمل وخاصة إذا أقاموا على الوقت، إذا أقاموا على الوقت يتركه، أما إذا أقاموا قبل الوقت فهذا لا شك أنه اعتداء على الإمام في سلطانه، على الإمام في سلطانه بما يتعلق بمسجده. والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة في زمنه، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عبد الرحمن بن عوف، فلما صلوا قال قد أحسنتم، لأنهم صلوا على الوقت، بمعنى صليتم على الوقت أحسنتم، وأيضا ما شققتم على الناس. فإذا كان يعني خرج الوقت المعتاد والإمام لم يأتي بعد تتواصل معه، فإذا ذكر عذرا وقال قدموا شخصا ما في إشكال، ما رد على التلفون أو على الاتصال يقدموا ماذا شخصا، لأن الصلاة على وقتها، وأيضا يعني دفع المشقة والضرر على الناس هذا أمر ماذا مطلوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، أحسنتم بدفع المشقة والصلاة على وقتها. هذا هو ماذا المعنى، هذا هو المعنى. أما الافتئات على الإمام فهذا لا يصلح، الافتئات ماذا على الإمام فهذا لا يصلح. وللبيهقي قال نحوه عن علي من قوله، سنده صحيح عن علي، سنده ماذا صحيح أي موقوف من كلام علي رضي الله تعالى عنه. هذه جملة من الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأذان، نحن نأجل المرور عليها، فيها شيء من الضعف لكن الكلام على معانيها. بارك الله فيكم. هذا حديث ها؟ بين الأذان والإقامة دعاء؟ لا لا أكدها. بارك الله فيكم. السؤال يا أخوان أحكام الجدة، كنا نريد نكمل الأحكام لكن الوقت ضيق الآن. احنا ذكرنا قولين، وهي ما يتعلق بالجزم في التكبير أو الوصل في التكبير. الجزم في التكبير الله أكبر الله أكبر، هذا يرجح بعض العلماء يقولون الأفصح هو هذا، الأفصح هو الوقوف. لماذا؟ لأن باقي كلمات ماذا؟ الأذان هي الجزم أي الوقوف ماذا عليها، فالتكبير ملحق بها، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا هذا هو الأفصح. لماذا؟ قالوا لأنك لما تقول الله أكبر أعطيت الجملة من المبتدأ والخبر حقها تماما، أشبعتها كما يقول شيخ الإسلام. الأمر الثالث أن التكبير الثاني بعد التكبير الأول تأسيس لا تأكيد، الجملة الثانية الله أكبر تأسيس لها معنى غير المعنى الأول، ومن حملها على أن من قبيل التوكيد للجملة الأولى نقول هذا ليس بصحيح. ولهذا إذا دار اللفظ بين التوكيد والتأسيس حمل على التأسيس، بمعنى أن الجملة الثانية الله أكبر تفيد معنى غير ما أفادته الجملة الأولى من التكبير. هذه وجوه من ماذا؟ من الترجيح. وجوه ماذا؟ من الترجيح. منهم من خالف وذكروا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول إذا سمع الإنسان المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله، قالوا هذا حكاية ترديد الأذان، لأن بعضهم هم الإمام النووي عليه رحمة الله ونقل بعضهم عن الإمام النووي هذا القول، قال هذا حديث عمر فصل في المسألة أنه وصل في التكبير، قال إذا سمعتم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وصل هكذا. قالوا هذه حكاية ترديد الأذان، ما هو أذان هذا؟ ويختلف الأمر عن الأذان. على كل هذه من المسائل اجتهاد يا إخوان. من كبر جزما الله أكبر وسكت ما أتبت ما في إشكال يا إخوان، وهذا الأكمل والله أعلم. وإذا كبر وصل لا ينكر عليه، جماهير العلماء عليه صلاة، جماهير العلماء عليه. فالمسألة ما نجي عليها مشاكلة ومطاحنة ومجادلة، لا، الأمر واسع بارك الله فيكم. هذه مسائل فقهية، هذه المسائل الفقهية، لكن طالب العلم طيب يطلع عليها. وسع بالك، إذا ما وسعت بالك في المسائل الفقهية تعطيك مسائل عقدية ومسائل منهجية، انتبه. فلا نجعلها معارك على مسائل فقهية فيها خلاف بين العلماء ويسوق فيها الخلاف، كل له دليل أيضا في هذه المسألة، كل له ماذا؟ دليل في هذه المسألة. لا إنكار يقولون في مسائل الخلاف ولا في مسائل الاجتهاد؟ ها؟ في مسائل الاجتهاد إذا كانت المسائل اجتهادية، أما لا إنكار في مسائل الخلاف لا، من مسائل الخلاف ما هي شاذة. هذا القول مو صحيح كما نبه عليه ابن القيم. سؤالات ولا انت في والله ها في سؤال سؤالين خلاص انت. يقول السائل احسن الله عليكم نصيحتكم لمن يحلق حلاقة القزع، وهل يجوز حلاق ان يحلق ذلك؟ نصيحة اللي يحلق القزع يعني في حد يفعل القزع عندنا هنا؟ في حد يفعل القزع يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر؟ خطأ يا أخوان، إذا كان طالب علم يفعل هذا هذا خطأ يا أخوان، هذا من القزع. وحقيقة القزع على الصحيح أنه حلق الشعر، حلق بعض الشعر وإبقاء الآخر، أو تخفيف بعض الشعر وإبقاء الآخر، أن كل هذا على الصحيح من القزع، أن كل هذا على الصحيح من القزع. فإذا كان طالب علم قد تولي مثل هذه الحلاقات يتركها يا أخوان، يترك هذه الحلاقات. فالأحاديث واضحة في هذا، الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. وطالب العلم عنده وقت ينظر في شعره، يصفصفه هنا ومرة يرجعه هنا ومرة يطوله ومرة يقصره، ما عندك وقت يا أخي، أحلق وأعمل لك قلنس وأعمل لك عمامة وأطلب لك علم. تحتاج حقيقة أن هذه الذي يهتم زيادة بهذا المظهر والمنظر هي النساء يا أخوان، تجمل والتكلف في التجمل والتكلف في الزينة، أنت رجل ما تحتاج. المقصود النظافة حقيقة، نعم النظافة مقصودة والترتيب مقصود، لكن يبالغ الإنسان في التجمل هذا حقيقة ما يليق، هذا حقيقة ما يليق، تضيع به الأوقات. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني ماذا؟ عن تسريح الشعر إلا غبا، يعني يوميا يقول مكروه، يعني يوم تفعل ويوم تركه، يوم تفعله يوم ماذا تتركه. هذا إذا كان الإنسان عنده شعر كثيف، عنده شعر كثيف يحتاج إلى نظافة أتركه يوما وأعتني به يوما. أما إنسان ما عنده شعر فما تحتاج لهذا، ما تحتاج حتى المشط، بعض الشعر مثل ما يحتاج حتى المشط هذه الحقيقة الصحيح التجمل هذه والمبالغة فيه ما يليق بالشباب، بارك الله فيكم. آخر سؤال يقول أحسن الله إليكم، لو تكلمتم عن فضائل المؤذن خاصة المفاضلة بين الأذان والإمامة. الأذان أفضل من الإمامة، الأذان أفضل من الإمامة، ولهذا جاءت في فضائل ولم تأتي في الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذنين: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة ماذا؟ المؤذنون، يعني بمعنى تطول أعناقهم، تكلهم ميزة في أرض المحشر. هذا مؤذن، كيف عرفت من طول العنق؟ وطول العنق كانت العرب تمدح به، طول العنق كانت فيه شيء من الجمال. فتطول ماذا؟ أعناقهم يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة في أرض المحشر، ترى هذا تقول هذا من المؤذنين. وجاء في الحديث أيضا أن من حافظ على الأذان كم يا أخوان؟ اثني عشر سنة، ايش حصل له؟ أنه هذا الحديث في كلام يعني يحتاج إلى نظر، يعني شاهد أنه لم يأتي فيما يتعلق بالإمامة فضل خاص، فضل خاص ما ورد. طيب قد يقول قائل: كيف تركها النبي عليه الصلاة والسلام الأذان؟ أبو بكر وعمر كانوا عندهم أعمال هي أعظم من الأذان والإقامة، من الأذان والإقامة، ما هي؟ ولاية المسلمين، ولاية المسلمين كانوا مشغولين بها، ولهذا يقولون هذا المعنى أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر كانوا مشغولين بولاية المسلمين، عندهم من الأعمال، ولو يعني استطاع أن يتولى الأذان لتولوا، كانوا يسابقون للخيرات. فالشاهد أن الأذان أفضل من أن المؤذنين أفضل من الأئمة، هذا من حيث الفضل الخاص، من حيث الفضل ماذا؟ الخاص. أما من حيث العمومات للإمام فضل، للإمام فضل. طيب إذا هنا بارك الله فيكم.